فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إذا لمن المقربين قال لهم موسى إلى موسى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن لنا لغائظون إنها فأوحينا إلى موسى خلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم.